62 في خلافة يزيد، والله أعلم. فصل في سراره صلى الله عليه وسلم. كان زوجاته صلى الله عليه وسلم على حزبين، كل أربع منهن حزب، هذا الحزب يكيد للحزب الآخر وأشبه ذلك. فكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه كما يكون البشر مع البشر، يغضب عليه الصلاة والسلام ويرضون ويغضبون ويرضيهن عليه الصلاة والسلام، ويكيدن له عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل في قصة العسل. وسيرته معهن عليه الصلاة والسلام سيرة بشر، وكثرة زوجاته عليه الصلاة والسلام هذا فيه الفائدة العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما تزوج هؤلاء النسوة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، ولما هاجر كان فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وأعطي عليه الصلاة والسلام قوة جماع لإرضاء زوجاته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان في سني شبابه مقتصرا على امرأة كبيرة عنه في السن، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والفائدة العظمى من تزوجه بهذا العدد الكبير عليه الصلاة والسلام أن أحواله عليه الصلاة والسلام مع النساء تشريع عظيم، و سلوك الرجل في بيته موقوف على معرفة سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبينا لمعاني القرآن وفي سيرته الهداية وفي سنته الأحكام. والحاصل بما نقل عن أزواجه عنه عليه الصلاة والسلام من الحديث أن كل واحدة نقلت من سنته عليه الصلاة والسلام في أهل بيته وفي أحكام النساء ما لم تنقله الأخرى، فتزوجه عليه الصلاة والسلام بهذا العدد حماية للشريعة من أن يفوت نقلها. وعائشة رضي الله عنها بالخصوص تزوجها صغيرة أيضا لهذه الحكمة، لأن الصغيرة تعقل وتحفظ وتهتم من كل شيء، وأيضا فإن أمته عليه الصلاة والسلام قد يكون منهم من يتزوج الصغيرة، فلا بد من ظهور أحكام تزوج الصغيرات في حال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعاشرة واللعب والأحكام. فعائشة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام علما كثيرا جدا، لأنها كانت صغيرة ليست منشغلة بما ينشغل به النساء الكبيرات، بل كانت منشغلة بمعرفة حاله عليه الصلاة والسلام وسنته وأقواله، فحفظت منه عليه الصلاة والسلام علما كثيرا احتاج إليه الصحابة، بل وغلطت الصحابة في أشياء كثيرة واستدركت عليه. فإذا تزوجه عليه الصلاة والسلام بثمان هذا لأجل حماية الشريعة ونقل أحكام الرجل مع النساء، نقل أحكام النبي عليه الصلاة والسلام مع نساء حتى تبقى أحكام هذه الشريعة ظاهرة. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ومن الحكمة العظيمة، لهذا أحكام الرجل مع زوجه أوضح في الأدلة الشرعية من أحكام البيوع وأحكام الأحكام التي يكون مدارها على الرجال، أنها واضحة، الهدي في البيت مع الزوجات والمعاشرة وأشبه ذلك السنة نقلت كثيرا منها، إضافة إلى ما نقل عن الزوجات من أحكام متنوعة في القبر وعذابه والجنة والنار وصلاة الليل وأشبه ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

كان يؤذن اثنان، بلال وعمر بن أم مكتوم، وكان يتناوبان الأذان، وكان يؤذنان للصبح جميعا كما ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وسعد القرض في قباء مرتب مؤذن دائما، وأبو محذورة رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن رجع من غزوة حنين وعلمه الأذان، فهؤلاء هم الذين كانوا يؤذنون دائما. والمالكية أيضا يزيدون خامسا، أو يعني مشهور عند علماء المالكية أنهم خمسة، وهذا يعني كما ذكرت لك من كان يؤذن على شكل وظيفة يعني باستمرار مرتب. أما من أذن بعض الأحيان فإنهم عدد، منهم زياد بن الحارث الصدائي الذي لما تأخر مرة بلال عن الأذان الفجر أذن هو، فأتى بلال بعد الأذان فأراد أن يقيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. حديث رواه الترمذي وغيره، وفي إسناده مقال. وأيضا منهم جم يعني يؤذن مرة مرتين ثلاث، لكن هؤلاء هم الذين يؤذنون دائما. وابن أم مكتوم اسمه عمر على الصحيح، ويقال أيضا اسمه عبد الله، ويقال عبد العزيز وأشبه ذلك، يعني مما اختلف في اسمه، لكن الصواب أنه عمر كما قال ابن القيم رحمه الله هنا. وكان رجلا أعمى، ولكنه كان يحفظ الوقت رضي الله عنه. أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في المدينة واحد، وهو كالأذان الذي عندنا، هو الذي اختاره أهل الحديث والإمام أحمد وطوائف متفرقة من أهل العلم في كل بلد، يعني من الفقهاء، هو أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أبو محذورة في مكة تتابع الناس على الأذان في تتابع أولاده على الأذان في مكة، فكانوا يأخذونها خالفا عن سالف على أذان أبي محذورة، ولهذا ذهب أهل مكة ومن يردها أو عاش فيها من الفقهاء إلى أذان أبي محذورة كالإمام محمد بن إدريس الشافعي وأمثاله، ممن عاش في مكة مدة أخذوا بأذان أبي محذورة وبإقامته. أذان أبي محذورة فيه الترجيع، والترجيع معناه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني التي في الأذان مثلها لكن بصوت غير عال لا يبلغ به الناس، وإنما يسمعه من حوله، يسمعه القريبون، يعني يقول قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بها صوته، يقول قبلها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيسمع منه من كان منه قريب ولا يبلغ الناس، ثم يرجعها يعني يعود فيها مرة أخرى ليبلغ الناس، فيرفع صوته بها أشهد أن ليسمع البعيد، هذا معنى الترجيع. وذكر لك المذاهب في الأذان، مذاهب في الأذان متعددة، فإيتار الإقامة وشفع الأذان كما هو أذان بلال، و كما هو أذان أبي محذورة في الترجيع في الأذان، والإقامة تكون إيش قال هنا؟ نعم، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة. معنى يثني الإقامة يعني أن تكون الإقامة مثنات، يعني كل ألفاظها تكون ثنتين ثنتين إلا التهليلة في آخرها فواحدة بالاتفاق، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إلى آخرها، فيثنيها يعني يجعل كل جملة ثنتين ثنتين. والإمام هذا مذهب الشافعي، وأبو حنيفة إيش؟ وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، يعني جعلوا الأذان شفعا وجعلوا الإقامة أيضا مثنى. نعم. وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وقال فمالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكبرها، يعني التكبير يجعله واحدا، الإمام مالك وأصحابه يجعلون التكبير واحدة فلا يعيدون التكبير، وكذلك الإقامة واحدة. كم؟ فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم، منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى. في الأذان يعني من أذن على أي صفة من هذه الصفات فإنه يعني في بلد ألف نوعا من الأذان فإنه يصح، كذلك ألف نوعا من الإقامة فإنها تصح، ولا ينبغي للمسلم أن يعيده لما يحصل في ذلك من الشقاق، والعلماء يصححون هذه، خاصة ما روي عن أبي محذورة، ما هو مروي عن أبي محذورة وأذان بلال فإن هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة. أما اختيار مالك فالدليل فيه ليس بواضح إلا ما أدرك عليه بعض أهل المدينة، وليس هذا بظاهر في الحجة، أنه يجعل الإقامة واحدة ويجعل التكبير واحد، كلها واحد واحد واحد. نعم. أصلا في أمرائه صلى الله عليه وسلم منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير. أظن أيضا مذهب مالك في الأذان أنه يكبر مرتين كذا، ها؟ لا في الأذان مو في الإقامة، في الأذان أظن أنه يكبر مرتين، يعني راجعوا أنتم، ما في أحد هنا يعرف هذا. فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمر تفضل كم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب النجران، وولى ابنه يزيد تيما، وولى عتاب بن آخرهن موتا أم سلمة الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة. وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها. وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9 وبعث في أثره عليا يقرأ. يصح أثره وإثره، يصح هذا لكن أثره أحسن. وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتان. وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسي على قوله والله أعلم. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. الفصل السابق هذا في من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وولاهم الولايات والأمراء يدل على أن تولية الأمراء وأصحاب الولايات يعني تولية أناس من المسلمين الولايات ليقوموا بشؤونها أن هذا فرض على الكفاية، وأنه لا بد للإمام أن يعين حتى تقوم شؤون الناس ويقوم دين الناس ودنياهم. فتولية الولايات من الفروض الواجبة، ولا يجوز أن يترك الناس بلا تولية، لأن الناس لا يصلحون فوضى لا سرات لهم، لا بد لهم ممن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم. ويجوز أن يكون الوالي متعددا، يعني بعضهم للإمارة وبعضهم للقضاء وبعضهم للأخماس وبعضهم لكذا، ويجوز أن يكون واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر واحدا في بعض البلاد على الجميع يقوم بكل الأمور، وفي بعضها أرسل اثنين وأرسل ثلاثة إلى آخر ذلك. فأرسل إلى اليمن اثنين، ثم أرسل علي بن أبي طالب في أثرهم، وعمر رضي الله عنه كان يرسل إلى البلد الواحد أميرا، وربما أرسل إلى البلد الواحد ثلاثة، وربما أرسل اثنين، فجعل لكل واحد اختصاصا. وما ذكر من إرسال أبي بكر رضي الله عنه للحج عام 9 فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام بعد نزول قوله جل وعلا أهل الشرك وممن يفد ممن لم يعرف التوحيد، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الحج حتى لا يحج إلا بأهل الإسلام، وألا يحج مشرك وهو عليه الصلاة والسلام بينهم. وهذا يدل على أن الأمر قد يكون تركه لإمام الناس أو للعالم أو لا، ويقوم الأمر بمن هو دونه إذا كان في حضوره شيء مما لا يناسب شرعا، أو مما قد يفهم منه الإقرار لبعض الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر يحج بالناس، وتأخر هو مع أن الأمر للفور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، لكي يطهر الحج من حضور المشركين، كما قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأذن المؤذن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك. وأرسل علي رضي الله عنه بصدر سورة براءة يؤذن هذا في الناس، وهذا لأجل أن العرب كما ذكر، وهذا هو الصحيح، عادتهم أن الأمر العظيم يبلغه الرجل أو يبلغه أحد قرابته ليدل على أنه هو الذي أمر. ولهذا بعث عليا رضي الله عنه بذلك، ولم يبعثه ليحج، ولكن بعثه ليقرأ على الناس صدر سورة براءة. ولو كان المقصود الإبلاغ لتلاها على أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه بلغها الناس، ولكن كان المقصود من ذلك البلاغ. وهذه البراءة التي أعلنت كانت في ذلك العام فقط، ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرأ في العام الذي حج فيه. فما هو عند الرافضة من الاعتقاد في ما ذكر من أن عليا عزل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر به كما ذكر ابن القيم هنا، هذا غلط كبير، وليس هذا ببدع من أقوالهم الخبيثة. وكذلك قول متأخريهم بالبراءة في الحج، وأن البراءة من المشركين من سنن الحج، بل عدها بعضهم من أركانه، هذا أيضا باطل، لأن البراءة حصلت في السنة التاسعة فقط. أما في السنة العاشرة حين حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتلى سورة براءة، ولم تعلن البراءة الخاصة. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما حج بالناس، وعمر وعثمان وعلي فيهم رضي الله عنهم أجمعين، لم تعلن البراءة، فدل على أنها كانت مخصوصة بسنة تسع حتى لا يحج بعد العام مشرك، وأن البراءة من المشركين حصلت بتبليغ علي للناس ذلك في سنة تسع، وتكتفي الأمة بهذا، فإحداثها بدعة لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولعدم جريان عمل الخلفاء عليها. في آخر بحث ابن القيم ذكر أن حجة أبي بكر سنة تسع هل كانت في ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة، على قولين، والصواب أنها كانت في ذي الحجة ولم تكن في ذي القعدة. وأما من قال إنها في ذي القعدة فهذا مروي عن مجاهد، وهو معروف عنه بإسناد جيد، أنه كان يرى في النسيء الذي فيه نزل قول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. كان يرى أن النسيء هذا أن يؤخر الشهر، أن يؤخر الشهر فيكون شهر صفر هو شهر محرم، يكون شهر صفر هو شهر محرم فيبتدئون منه، أو يقدم شهر فيكون عندئذ فيكون شهر ذي الحجة على قول مجاهد يكون في شهر ذي القعدة، ويكون ذي القعدة هو ذو الحجة يعني بحسب نسيئهم. وهذا القول أيضا هذا القول ليس بجيد وليس هو معنى النسيء، لأن الله جل وعلا بيّن في كتابه في سورة براءة التي فيها ذكر النسيء أن أذان علي في الناس بأذان الله جل وعلا كان يوم الحج الأكبر، فقال جل وعلا: وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالبراءة حصلت يوم الحج الأكبر، فتسمية الله ذلك اليوم يوم الحج الأكبر يدل على أنه كان في ذي الحجة، فلا يسمي الله جل وعلا ما كان في ذي القعدة يوم الحج الأكبر باعتبار نسيء المشركين، هذا لا يجوز أن يقال. فقول مجاهد ليس بجيد وليس بصواب، بل الصواب هو القول الذي عليه الجمهور أن حجة أبي بكر كانت في شهر ذي الحجة، وأن النسيء معناه أن التأخير، فيؤخرون تحريم المحرم لأن الأشهر الحرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فمحرم ينسؤونه يعني يؤخرونه إلى صفر، ومرة يجعلونه في مكانه فيحلونه سنة ويحرمونه سنة، وكان يلي ذلك رجل منهم يعلن ذلك في الناس أن محرم هذه السنة أخر إلى صفر، ففي محرم يقع الاعتداء ويقع القتل، والله جل وعلا قد حرم هذه الأشهر الأربعة حين خلق السماوات والأرض: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فدل هذا في بحث معروف في النسيء أن النسيء ظاهر الآية أنه يحل عاما ويحرم عاما، فدل على أنه لا يتغير الشهور بتقديم أو بتأخير، لكن ينسؤون الشهر يعني حرمة الشهر، لهذا قال: ليواطئوا عدة ما حرم الله. غرضهم أن يوافقوا العدة ولو خالفوا الزمان نفسه، ليس المقصود العدة، المقصود نفس الأشهر الحرم. قول ابن القيم هنا اختلف الناس يشعر بأن الاختلاف يعني على هذين القولين قوي، لكن هذا ليس بي ما أعرف أن هذا خلاف قوي، وإنما القول المشهور هو أنه كان في ذي الحجة. وأما قول مجاهد ومن معه كما ذكرت لك مخالف لظاهر قوله تعالى: وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلع والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية، يعني أنهم يضربون الأعناق، يعني يمشون أمامه، فيأمرون الناس أن يتفرقوا عن الطريق لمروره عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه وناله. وأذن عليه رباح الأسود وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري، يعني يستأذنون بالدخول عليه، يعني يحملون الرسالة، من أتى يريده قلون فلان يريده، تأذن له أم لا تأذن؟ فإما أن يقول عليه الصلاة والسلام إذنوا له، وإما أن يقول لا تأذنوا له، فيردونه، يعني يردون الآتي. هذا معنى من كان يأذن عليه، يعني من كان يستأذن للقادم عليه عليه الصلاة والسلام، يسأل يدخل فلان أو لا يدخل عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر، صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن رواحة وأنجشة، وعامر بن الأكوع، وعمه سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. فصل. هذا الحادي له يعني عدة ألفاظ يحدو بها، والمقصود من هنا من كان يحدو لتسير الإبل سيرا حثيثا. فالإبل إذا حاد الحادي بصوت جميل نشطت وأسرعت، فكلما حسن الصوت لها كلما نشطت وأسرعت، فإذا أسرعت ضر هذا بالنساء، لأن النساء يكن في الهواجج، يعني في داخل الغطاء، وحركتها أيضا محدودة، ليست مثل الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة، رويدك لا تكسر القوارير، أو رفقا بالقوارير، يعني لا تزد في الحداء فتسرع الإبل فيتضرر النساء. قف على هذا، أصله من حفظه. نعم. مر معنا ابن القيم ألف هذا من ذاكرته، أنه ذكر قال: مع تشتت تشعب الهموم والقلب بكل واد منه مزعة، والمرء ليس له أنيس ولا كتاب معه. فهذا الكتاب ألفه ابن القيم، يعني أصله، لراجع بعد ذلك وكمله، فأصله ليس معه كتب يراجعها. كذلك كتابه شرح تهذيب السنن المعروف، هذا أيضا ألفه وهو أمام الكعبة

وأخرى صغيرة، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشي بها بين يديه في الأعياد، يمشى بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه ومغفر وشح بشبه ومغفر آخر يقال له وشح بشبه، الشبه الفضة، الفضة اللي غير صافية، شبه يقال لها شبه، وشح بشبه يعني جعل فيه فضة غير صافية يعني فيها رواسب كثيرة تكون سودة شوي، سميت شبه لأنها شبيهة بالفضة وإن لم تكن فضة خالصة. وشح بشبه ومغفر آخر يقال له السبوق أو ذو السبوق، وكان له ثلاث جباب يلبس في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، والإمام أحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، ومصدرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوف، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغنيا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادر، قيل وتور من حجارة يتوضأ منه، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغتسل من صفر، ومدهن، وربعة يجعل فيها المرآة والمشط، قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند مشط ومكحلة وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة، وسرير قوائمه من ساج أهداه له. هذه حلقة يعني يطوف عليها 20 تقريبا، وقيل 10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة إذنوا لعشرة، ثم قال إذنوا لعشرة، ثم إذنوا لعشرة في الطعام، يعني المقصود أن هذه كبيرة لها حلق أربعة يحملها أربعة رجال يدل على ثقلها وعلى كبرها، ليدور عليها الآكل. وسرير قوائمه من ساج، في هذا دليل على كرم صلى الله عليه وسلم، عام الشك محمد صلى الله عليه وسلم. فسطاط، وكان له فسطاط يسمى الكن، يسمى الكن، الفسطاط خيمة، والكن يعني يكتن فيه. سرير قوائمه من ساج أهداف له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه ليف. وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث، وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة. ضابطها السداد، ضابطها بكسر السين ولا السداد؟ ها إلى عنها السداد تسمى السداد. وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له محجن يسمى الدقن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السك، وكان له سرج يسمى الداج، وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصوى، وكان له حمار يسمى يعقور، وكان له بساط يسمى الكن، وكانت له عنزة تسمى القمرة، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة وقضيب شوحاط يسمى الموت. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذه الآنية والأدوات والآلات التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام سميت بهذه الأسماء تمييزا لها، لأن يعني الأسماء يستفاد منها التمييز. وأيضا في كل اسم أو في أكثر الأسماء التي سمعنا فيه مناسبة بين الاسم وما بين الغرض الذي للآلة أو للأدوات. والأحاديث التي جاءت فيها كثير منها لا يصح، وجمعها بعض من ألف في السير وفي حاله عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب المطولة، يعني قبل ابن القيم، ومثل كتاب الشفاء للقاضي عياض وأشبه ذلك، لكن أكثرها كما ذكرت لك لا يصح، أو كثير منها أحسن، كثير منها لا يصح. تقرأ بالنسبة للمسميات هذه، هل من السنة أن يسمي الإنسان متاعه؟ أيوة كان يسمي سيارته، يسميها إيش؟ الناقة كما ذكرناها قهوة سماها يعني أيه. كان له القصوى، كان له، لكن هل هو اللي يسمي ولا هي تسمى؟ اللي جاي معنا كلها كانت تسمى، هذه هو اللي سماها عليه الصلاة. إذا كان يحتاجها للتمييز، يعني الأسماء كما ذكرت لك للتمييز، يعني عنده قصعة كذا اسمها كذا، وقصعة اسمها كذا، ترس اسمه كذا، وترس اسمه كذا، فيقول عطني الترس اللي كذا، لا اسمه له اسم. فالأسماء للتمييز، سيوف للتمييز، فإذا كان يحتاج فيها للتمييز فلا سميه، لكن ليس هذا من السنة، يعني ما يقال من السنة، لأنه يقال من السنة في الأشياء التي وقعت تعبدا، أما التي وقعت اتفاقا مثل هذه فلا تسمى سنة، لأنه لا يتعبد بمثل هذه الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إبريق، وتوضأ من صحن حجارة، توضأ من إناء مخضب. الفضة في السلاح لا بأس، قبيعة سيف من فضة أو من ذهب أو ترس في فضة، في الأسلحة ما في شيء، لأنها ما يتعلق بالحرب يباح فيه بعض محرمات، لبس الحرير في الحرب، مشية اختيال في الحرب، أسلحة فيها يعني شيء من الأشياء الثمينة، جواهر أو في أمور الجهاد لا بأس بها، لكن في الأشياء اللي فيها شرب آنية لا، ما يجوز أن يستخدم الذهب مطلقا، وكذلك الفضة لا يجوز أن تستخدم في الآنية إلا فضة قليلة للحاجة، مثل القدح الذي انكسر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، يعني مكان الانكسار سلسلة من فضة، يعني كذا شيء بسيط بس من فضة فيه ليلحم الحمل المنكسر. توضأ من صنبور ذهب، في صنبور ذهب؟ ما في. ها؟ والله ما أعرف. يعني ما أظن في صنبور ذهب. هو الموجود يكون فيه طلاء. يعني يطلونه طلاء من الخارج. يعني موهون على الناس. ولا يكون فيه مثلا جزء من الجرام من الذهب، لأنهم يغطسونه في شيء. يعني جرام ذهب، جرام واحد يسوون فيه مثلا 10-15، هذا يعتبر يسير. يصح الوضوء، يصح حتى لو من آنية ذهب فعليا، بس ما يباشره. يعني لو مثلا مع ما وجد إلا آنية فضة، ما يباشرها يدخل يده فيها تسكب عليه، ما يباشرها يعني في الوضوء، إنما تسكب عليه مساكن. أو في الشرب، في شيء من الفضة ما يباشر المكان اللي في الفضة، يشرب من الجهة الثانية. باب الاستعمال أوسع في المضبب والمطلي الذهب والفضة، باب الاستعمال أوسع من باب الشرب، كما أن باب اللبس بعد أوسع في الفضة من باب الاستعمال. والاتخاذ أوسعها، الاتخاذ أوسعها كلها، يعني اتخاذ بلا استعمال الأخير. الفرقان أحمد لبابه صلى الله عليه وسلم: فمن الخيل السك قيل وهو أول فرس ملكة. قرينا هذا وقفنا عليه. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم: فمن الخيل السك قيل وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشرة أواقم الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين هميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي. جمع تخفيف. جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكف، لحيف سبحة ضرب، لزاز مرتجز، ورد لها أسرار. أخبرني بذلك أنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو وعزه الله بطاعته، وقيل كانت له أفراس أخر 15، ولكن مختلف. وقول أبي سفيان هذا الكلام، هذا ليس له. دلدل. وكانت شهبة أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجدامي، وبغلة شهبة أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها، ومن الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجدامي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه، ومن الإبل القصوى قيل وهي التي هاجر عليها، والعظباء والجدعى، ولم يكن بها عظم ولا جدع، وإنما سميتا بذلك، وقيل كان بأذنها عظم فسميت به. وهل العظباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف، والعظباء هي التي كانت لا تسبق. ثم جاء عربي على قعود فسبقها. من حيث اللغة، من حيث الوصف، الجدعاء هي التي قطع